بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. أما بعد، فأيها الأحبة، نبدأ بعون الله عز وجل في هذه الدروس المباركة إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بالحج، لأن الحج فريضة وركن من أركان الإسلام، ويجب على كل مسلم يريد الحج أن يتعلم أحكامه ليؤدي العبادة على الوجه الصحيح، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذوا عني مناسككم. فالحج فريضة وركن من أركان الإسلام، أمر الله به في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ففرضه الله عز وجل على المؤمنين. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عن ذلك السؤال، حتى كرر سؤاله ثلاث مرات، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعت، ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم، أو إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فالحج فريضة، لكنه في العمر مرة واحدة فقط، وما زاد على ذلك فهو تطوع. لا يجب إلا مرة واحدة في العمر، وهذا في الحقيقة ينبئنا عن عظيم الأثر الذي يحدثه الحج في نفس المؤمن، لأنه إذا كان مرة واحدة في العمر، فإن من حج مرة واحدة فإن ذلك كفيل بإصلاحه بإذن الله إذا أدى الحج على الوجه المطلوب. ولو علم الله عز وجل أن العبد لا يصلحه حج واحد لاحتاج إلى أن يحج أكثر من مرة، ولو أمره الله عز وجل أن يحج أكثر من مرة لوجد مشقة وعنة لا يعلمه إلا الله عز وجل، مشقة في نفسه يجدها، ومشق على الآخرين لو طلب الحج من كل أحد في كل مرة أو في العمر أكثر من مرة لتضاعفت هذه الأعداد، ولما وسعتهم أصلا المشاعر المقدسة. ولكن من رحمة الله أن كل إنسان يحج مرة ثم يكفيه ذلك. فهذا الحج أيها الأحبة، إذا تأملنا فيه وجدنا فيه أهداف عظيمة وحكم جليلة، أهم هذه الأهداف والحكم أن الحج لتحقيق التوحيد، لتحقيق توحيد الله عز وجل الذي هو الأساس الذي تنبني عليه كل العبادات. إذا صح توحيدك وعقيدتك كل ما يأتي بعد ذلك من الأعمال فإنه ينظر إليه، أول ما ينظر إلى العقيدة، أول ما ينظر إلى العقيدة وصحتها، لأن الله عز وجل يقول في كتابه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولئن أشركت ليحبطن عملك، كل عمل لا يقبل إذا كان، إذا أشرك الإنسان مع الله عز وجل غيره. والذي يدلنا على أن الحج يراد به ذلك عدة أمور، أولها أنك حين تحرم تلبي لله عز وجل. وماذا تقول في تلبيتك؟ تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إذن أنت أعلنت من بداية إحرامك أنك لا تشرك مع الله أحدا كائنا من كان، وأعلنت من حين تلبسك بالحج أن تخلص لله عبادتك وطاعتك، لا شريك لك، لا شريك له سبحانه في ربوبيته ولا في ألوهيته، الله إله واحد، هذا معنى لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، شهد الله أنه لا إله إلا الله، هذا هو التوحيد، تنفي جميع الآلهة، لا إله معبود بحق، لا إله بحق إلا الله وحده سبحانه. فإذا قلت ذلك استشعرت أمرا عظيما أنك مقبل على الله عز وجل، تقول لا أشرك معك أحدا كائنا من كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا رجلا صالحا، ما تصرف شيئا من العبادة لغير الله، إذا صرفت شيئا من العبادة لغير الله فقد أشركت. يعني من قال لا شريك لك كيف بعد ذلك يرجع فيذبح لقبر فلان أو يطوف بقبر فلان أو يدعو الميت؟ هل هذا يتفق مع قوله طيلة حجه لا شريك لك؟ إذن هذا أول أمر من الأمور التي يسعى الحج إلى تحقيقها وإلى تأكيدها في نفس المؤمن، أن لا يشرك مع الله أحدا، وهو معنى لا إله إلا الله، معنى لا إله إلا الله أن تخلص العبادة لله وأن تعبد الله عز وجل وأن لا تشرك معه أحدا، هذا هو التوحيد الأساس الذي تنبني عليه العقيدة. الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا حارب المشركين؟ هل حاربهم لأنهم ما يعلمون أن الله خالقهم؟ لا، هم يعلمون أن الله خالقهم. لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. ما قالوا إنهم خلقوا أنفسهم، وما قالوا إنهم خلقوا السماوات والأرض، ولا أن آلهتهم خلقت السماوات والأرض. هم معترفون بأن الله هو الخالق، لكنهم عند العبادة إذا أرادوا أن يعبدوا يعبدون الله ويشركون آلهتهم، يصرفون شيئا من العبادة بآلهتهم. فحاربهم النبي صلى الله عليه وسلم من أجل هذا. فهذا معنى من معاني التوحيد، لأنك تقول لبيك اللهم لبيك، أي يا رب أنا أجيب دعوتك، لأن الله دعاك إلى الحج حين قال لإبراهيم عليه السلام وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فاستجاب له الناس لهذا الدعاء وأخذوا يهلون ويلبون بالحج. فتقول يا رب أنا أجيب دعوتك لبيك. وقيل معنى لبيك معناها الانقياد، أني أنقاد إلى دعوتك وأنقاد إليك طائعا، كالإنسان الذي يؤخذ بتلابيب ثوبه، أي أنه ينقاد إلى الله عز وجل. ومما يدل على الاهتمام بقضية التوحيد والاعتقاد الصحيح في الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ وحد الله على الصفا ووحده على المروة، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وكذلك أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كل هذا تأكيد للتوحيد وسقي لغرسه في القلب. فترجع بعد حجك وقد تزودت بالتوحيد، وهذا أعظم شيء ترجع به بعد حجك، أن تتأمل التلبية التي ترددها، وأن تتأمل هذه الكلمة التي ترددها في حجك، لبيك اللهم لبيك، طيلة ما أنت في حجك وفي مناسكك. هذا أمر عظيم. فنسعى جميعا أن نحقق هذا في نفوسنا، وأن نلتزم بمقتضى هذه الكلمة التي نرددها. لا يمكن أن تقول هذه الكلمة ثم ترجع بعد ذلك تأتي بما يناقضها. كثير من الناس يترك دعاء الله عز وجل، الله الغني الكريم، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. كل الناس فقراء إلى الله، كل الناس محتاجون إلى الله عز وجل، فادعوا الله عز وجل. لا تدعوا أحدا عاجزا لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه ولا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. من شئت من دون الله لا يملك لك من الله شيئا، ماذا تستفيد من دعوتك لغير الله؟ لا شيء، لا يمكن أن يملك لك مثقال ذرة. ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فهؤلاء الذين يدعونهم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، لا يملكون شيئا، وليسوا شركاء للمالك سبحانه، ها، وليسوا أعوانا ووزراء له، ولا يملكون الشفاعة عنده. إذن ماذا ترجو منهم؟ نفى عنهم الله عز وجل كل الصلاحية، هم لا يملكون مثقال ذرة، وليسوا شركاء للمالك، وليسوا أعوانا له، وليسوا شفعاء عنده. إذن لماذا تدعوهم من دون الله؟ إذن هذا القصد الأول من الحج. الأمر الثاني الإكثار من ذكر الله عز وجل، أن تكثر من ذكر الله في حجك. ولذا قال الله عز وجل في كتابه: واذكروا الله في أيام معدودات، في الحج، وقال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة لإقامة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. إذن هذا من أهداف الحج، وهو إقامة ذكر الله. وقال عن أيام منى: إنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وهذا ينبهك على أمر، وهو أن هذه الأيام، أيام الحج، كلها أيام ذكر لله، فلا تنشغل بغيرها. المطلوب من الحاج أن يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، وأن لا ينشغل بغيره. ومن أهداف الحج هذا الاجتماع المبارك للمسلمين من كل حدب وصوب، كلهم يجتمعون في مكان واحد. وهذا يذكرهم باجتماعهم يوم القيامة، كلهم يجتمعون يوم يجمع الله الأولين والآخرين. وهنا طائفة قليلة، وفي هذا الاجتماع عدة عبر، منها إظهار قوة المؤمنين، ومنها أن الجميع يظهر بلباس واحد لا فرق بين غني وفقير، الذي يملك المليارات والذي لا يملك شيئا سواء، لا فرق بين الأمير والمأمور، كلهم سواء، وكلهم يرجو رحمة ربه تبارك وتعالى، وكلهم يدعو الله عز وجل على اختلاف ألسنتهم واختلاف ألوانهم. والله عز وجل لا يخفى عليه شيء، وهو يذكرنا بالحديث القدسي الذي يقول الله عز وجل فيه: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، كلهم قاموا في مكان واحد، وسأل كل واحد مسألة، وأعطيت كل واحد ما سأل، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في اليد. لو أن الأولين والآخرين قاموا في صعيد واحد يسألون الله عز وجل شيئا، كل واحد يسأل حاجته، فأعطاه الله عز وجل ما نقص ذلك مما عند الله شيء. وهو يدل على سعة فضل الله وعلى كرمه سبحانه وعلى غناه المطلق. وأيضا هو حينما تتلبس بالإحرام تتذكر يوم أن تخرج من هذه الدنيا، هذا اللباس الذي تلبسه في الإحرام يذكرك يوم أن تخرج من هذه الدنيا ليس عليك إلا الكفن، فهو إقبال على الله عز وجل وتذكير للإنسان بنهايته في هذه الحياة، وتذكير له بوقوفه بين يدي الله عز وجل. وفيه ما قال الله عز وجل في الحج: ليشهدوا منافع لهم. الحج فيه منافع كثيرة، منافع دينية ومنافع دنيوية، وقال ليشهدوا منافع لهم، أطلق ذلك فيشمل كل المنافع. حين تلتقي بأخ من بلد كذا فتستفيد من علمه، أو تستفيد بمعرفة أحوال بلده، أو غير ذلك من الأشياء المنافع التي لا تحصر في شيء محدد. ومنها وهو من أعظم الأمور ما يحصل للعبد من مغفرة الذنوب. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. من حج هذا البيت ولم يرف ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته. يعني إذا حججت بإذن الله ووفقت لحج مبرور، فاعلم أنه قد محيت عنك خطاياك وذنوبك، ورجعت كيوم ولدتك، ليس عليك ذنب. ولذا يتساءل كثير من الإخوة: ما الحج المبرور؟ كلنا يريد أن يكون حجه حجا مبرورا. قال العلماء: الحج المبرور هو ما توفرت فيه عدة أمور. أولها الإخلاص لله عز وجل، أن يكون حجك خالصا لله، لا رياء فيه ولا سمعة، لا تريد أن يثني عليك الناس ويقولون الحاج فلان، والله فلان حج أكثر من مرة. لا، لا بد أن يكون الحج خالصا لله. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة، لا رياء فيها ولا سمعة. ومن ذلك الحديث إن الله قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الله غني عن أن تشرك معه غيره. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. يقال يوم القيامة للمرائين اذهبوا إلى من كنتم تراؤون، اذهبوا إليهم هل يعطونكم شيئا؟ كنتم تفعلون الأعمال، تصلي عشان يراك فلان، حتى يقول فلان والله عابد ومصل، كنت تصوم من أجل فلان حتى يراك الناس، كنت تقرأ القرآن من أجل فلان، كنت تحج من أجل فلان، اذهبوا إلى من كنتم تراؤون، اذهبوا ابتغوا ثوابكم عندهم، ولا يجدون عندهم ثوابا ولا يملكون لهم شيئا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، لا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا، هذا الشرط الأول حتى يكون الحج مبرورا، أن يكون أولا خالصا لله تبارك وتعالى، يبتغى به وجه الله، لا يبتغى به شيء سواه. وثانيا أن يكون موافقا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا عني مناسككم، وكل عمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا وصوابا، خالصا يعني ليس فيه رياء ولا سمعة ولم يرد به إلا الله، وصوابا على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قلنا إنه يجب على المسلم أن يتعلم أحكام الحج ومناسك، ليكون حجه موافقا لحج النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك يحصل للمؤمن إما بسؤاله عن حجه وعن مناسك حجه، ماذا أفعل عند الإحرام، ماذا أفعل في الطواف، ماذا أفعل في السعي، ماذا أفعل في منى، في عرفة، في مزدلفة، هي أيام معدودة كما قال الله عز وجل، أيام معدودات، ولا أظن أنها بذاك التعقيد الذي لا يستوعبه المسلم، بل هو سهل. ولو أنه سأل قبل أن يقدم على أي فعل في الحج لما احتاج إلى أن يسأل بعد ذلك إذا وقع في خطأ. أنت ستسأل إما ابتداء وإما انتهاء، إما أن تسأل في الأول فتشرح لك أعمال الحج من الإحرام إلى أن تنتهي، وإما أن لا تسأل فتقع في الخطأ ثم ستسأل بعد ذلك ضرورة. لكنك إن سألت قبل العمل أديت العمل على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمنت بإذن الله من الوقوع في الخطأ، ووفرت على نفسك جهدا ومالا، لأنك ربما وقعت في خطأ يلزم منه فدية أو يلزم منه ربما يلزم منه فساد الحج، حتى لو جامع الإنسان في حجه فسد عليه، فيحتاج إلى السؤال دائما عن كل نقطة في الحج. وبإمكانه أن يأخذ كتابا، وهي كتب الحمد لله تهدى وتوزع مجانا أحيانا في كثير من النقاط التي يمر بها الحجاج، وإن لم تجد ذلك يوزع فبإمكانك أن تأخذ كتيبا لأحد العلماء المشهورين، الشيخ عبد العزيز بن باز أو غيره، كتاب يبين لك صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تؤدي الحج، فتؤدي بيسر وسهولة. الحج أيها الأحبة ليس فيه صعوبة، الصعوبة إنما تنشأ أحيانا من أعمالنا، نحن نعتقد أن هذا لا يجوز منا إلا على هذا الوجه، فنضايق إخواننا ونوقع أنفسنا في حرج، وإلا لو أدينا الحج كما أراد الله عز وجل قد تجد زحاما أحيانا، لكن لا يصل إلى ما يصل إليه مع الجهل، فالجهل خطير في هذا الجهل. إذن الحج المبرور أن يكون خالصا، وأن يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون بنفقة حلال، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فينبغي أن تكون نفقة الحج نفقة حلال. الأمر الرابع أن يجتنب الحاج ما حرم الله عليه في الحج وفي غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته، يعني ليس عليه ذنوب ولم يفسق، من فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأيضا الإحسان إلى الخلق، أحسن إلى الناس بقولك وبفعلك، أحسن إلى إخوانك المسلمين الذين يجتمعون معك في أداء هذه الفريضة، إذا رأيت جاهلا فعلمه، إذا رأيت مخطئا فانصحه، إذا رأيت ضالا منهم فعليك أن ترشده إلى ما هو خير، وهكذا النصح بين المسلمين والتناصح، مثل المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه وقال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إذن النصح للمسلمين والإحسان إليهم، الاشتغال بذكر الله عز وجل كما تقدم، تقوى الله تبارك وتعالى، اتق الله في حجك، لأن هذا ورد كثيرا، من فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. والتقوى دائما يأتي ذكرها مقترنة بالحج، والتقوى هي فعل المأمور واجتناب المحظور وترك ما لا بأس به مخافة مما به البأس، فإذا فعلت ذلك كان هذا الحج مبرورا، والحج المبرور لا يرضى الله له جزاء دون الجنة، لا يرضى الله عز وجل بجزاء للحج المبرور دون الجنة، يعني يثيبك الله عز وجل على حجك هذا الجنة. نسأل الله عز وجل أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام، وأن يجعل حجهم حجا مبرورا وسعيهم سعيا مشكورا، وأن يردهم إلى أهليهم سالمين غانمين ظافرين بالأجر والمثوبة من الله عز وجل. والله تعالى أعلم. نترك المجال إلى بعض هذا السؤال، يقول ما حكم امرأة حاضت أي أتتها الدورة الشهرية أثناء الحج؟ يعني هذا حقيقة يحتمل عدة أمور: أن تكون المرأة جاءها الحيض قبل أن تحرم أصلا، وأحيانا يعني بعضهم يأتي هنا إلى المدينة فتحيض المرأة، فماذا تفعل؟ هل تحرم أو لا تحرم؟ لا، نقول لها اغتسلي في هذه الحالة وأحرمي، اغتسلي وأحرمي، ثم بعد ذلك افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فلا تطوف بالبيت حتى تطهر. وهذا واضح أن الحيض لا يمنع من الإحرام، بل تحرم حتى وإن كانت حائضة. إذا وصلت الميقات تغتسل وتحرم بالحج وإن كانت حائضة، لكن الإحرام الحيض يمنعها من الطواف بالبيت، لا تطوف وهي حائض، لكن تذهب إلى منى وتذهب إلى عرفة وإلى مزدلفة وترمي الجمرات وتقصر بعد ذلك، لكن لا تطوف طواف الإفاضة حتى تطهر مثلا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يأتيها الحيض بعد أن تحرم، أحرمت الآن وهي طاهر ثم حاضت. طيب، هنا ننظر إلى إحرامها، أحرمت بماذا؟ هل أحرمت بالعمرة بالتمتع، يعني أحرمت بالعمرة متمتعة بها إلى الحج، أم أنها أحرمت إفرادا؟ بماذا أحرمت؟ فإذا كانت أحرمت مفردة فلا إشكال، كما قلنا أولا تذهب إلى منى ثم إلى عرفة وتؤخر السعي بعد طواف الإفاضة ولا شيء عليها، يعني كسائر النساء تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت. لو فرض أنها أحرمت متمتعة، قالت لبيك اللهم عمرة متمتعة بها إلى الحج، أو لبيك اللهم عمرة ثم حاضر، الذي يحرم بالعمرة أليس من الضروري أن يأتي بالعمرة ويفرغ منها قبل الحج؟ هذه أحرمت بالعمرة لكنها حاضت بعد أن أحرمت بالعمرة، وتعلم أنها لن تطهر قبل الحج، يعني لن تطهر قبل اليوم التاسع. أما لو كانت تعلم من نفسها أنها تطهر قبل التاسع تبقى على إحرامها بالعمرة وحتى تطهر، فإذا طهرت طافت وسعت وتحللت من عمرتها هذه ثم ذهبت إلى منى ثم إلى عرفة كسائر أحرمت بالحج بعد ذلك. لكن إذا ما يمكن أبدا، نفترض أنها أحرمت يوم السابع بالعمرة وتعلم أنها لن تطهر إلا في الثاني عشر أو نحو ذلك، هنا ما يمكن تأتي بالعمرة فتحرم بالحج والعمرة معا، لتجعل إحرامها تجعل نفسها قارنة كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها، فتكون قارنة، والعمل القارن كعمل المفرد تماما إلا أن عليه هدي، إلا أن عليه هدي بعد ذلك. أما إذا جاءها الحيض بعد الإحرام وبعد أن يعني في أثناء الحج في عرفة في منى قبل أن تطوف طواف الإفاضة، قبل طواف الإفاضة فإنها أيضا تعمل ما يعمل الحاج وتفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر، فتنتظر حتى تطهر ثم تطوف، حتى تطهر ثم تطوف، هذا الواجب عليها. حتى إذا كان معها أحد ينتظرها إن استطاع، إن لم يكن هناك مشقة. ثم أما إذا جاءها الحيض بعد أن تطوف طواف الإفاضة الذي هو يوم العيد، طاف طواف الإفاضة رمت وطاف طواف الإفاضة ثم حاضت بعد ذلك، هنا يسقط عنها طواف الوداع. في هذه الحالة خلاص طاف طواف الإفاضة وهي حائض ليس عليها طواف وداع، إذا رمت الجمرة تنصرف ولا شيء عليها اليوم الثاني عشر. فهذه هو التفصيل في مسألة المرأة إذا حاضت، والله تعالى من الواجب عليها في هذه الحالة الانتظار. عندنا مراتب، مراتب أيوه يعني عندنا مراتب. الأول انتظار، انتظر معها إذا وجدت، يعني لم يمكن أن تنتظر هذه المرأة وكان بلدها قريب، يعني مثل الذين يأكلون في داخل السعودية بإمكانهم أن يرجعوا، أي نعم بإمكانهم أن يرجعوا في أي وقت، فتبقى حتى ترجع. إذا لم تتمكن من ذلك وأنها إن لم تطف ذهب عليها الحج، في هذه الحالة المسألة محل خلاف، هل تطوف تتحفظ لا ينزل منها شيء من الدم وتطوف، أو أنها تبقى ثم تأتي بعد ذلك متى ما تمكنت، وقد لا تتمكن. ففي هذه الحالة يرى بعض العلماء أنها تطوف، تطوف على حالها وحجها صحيح، والله أعلم. هذا الدواء لا مانع منه إذا كانت المرأة تأخذ بعض الدواء الذي هو يعني يمنع نزول الدورة في وقتها ويؤخرها إلى ما بعد الحج حتى تؤدي حجها يعني من غير نزول دم، لكن أحيانا المشكلة أن وهذا مما يعينها، يعني هو هذا الدواء إذا كان مضر طبعا لا تأخذ إلا تحت استشارة طبيب، إذا قال لها الطبيب أن هذا لا شيء فيه ولا يعني ضرر عليها فيه، أما إذا قال لها عليك ضرر لا يضر الإنسان بنفسه. يقول فهمت سؤال الأخ أنه لو يعني شد الإزار بثوب يربطه عليه هل هذا فيه شيء؟ يقول لا شيء في هذا صحيح. يعني هذا يقول يحك جلد فيخرج منه مثلا دم أو شيء، أقول لا شيء عليك في هذا الشيء، لا شيء. أمر بالتمتع، لا هنا التقصير، هنا التقصير. نعم نعم هذا يعتبر تقصير بالمكينة الكهربائية، يعتبر تقصير وليس حلقة، حتى وإن كان على أقل شيء هو تقصير من الشعر، لأن الحلق هو أخذ الشعر من أصوله. إذا كانت حيث طافت وعليها حيث، هذه الأصل فيها أن جمهور العلماء لا يجيزون الطواف إلا بوضوء وبطهارة، لكن بعض العلماء قال في حالة هذه الضرورة، يعني الشيخ يسأل عن قضية خروج البول أثناء الصلاة، يقول أنه عمل عملية ويخرج منه البول باستمرار، هذه المسألة عند العلماء معروفة بمسألة سلس البول، من به سلس البول يعني خروج البول أو خروج الناقض، سواء كان بولا أو ريحا أو ما أشبهه مما ينقض الوضوء باستمرار، لا يمكن أن يصلي صلاة كاملة بدون أن يخرج منه شيء. لو أمكن أن يصلي صلاة كاملة بدون أن يخرج منه شيء يصلي هذه الصلاة في أي وقت، لكن إذا كان لا يمكن أبدا يتوضأ الآن ثم يخرج منه الخارج، ففي هذه الحالة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فكل من لا يستطيع أن يصلي صلاة كاملة لا يخرج منه شيء فإنه يصلي بحسب حاله، لكن يتوضأ عند دخوله للصلاة ثم يدخل في الصلاة مباشرة وصلاته صحيحة، والله أعلم. والده نعم. هذا الأخ يسأل عن حج عن والدته، يجوز له أن يحج عن والدته ما دام قد حج عن نفسه، لا يشترط شرط في من يحج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه، فمن حج عن نفسه جاز أن يحج عن والديه أو عن غيرهما. يأتي لها إن شاء الله في دروس قادمة بيان صفة الحج بالتفصيل إن شاء الله. لكن نقول الآن من أراد الحج فإنه يأتي الميقات ويتنظف، يغتسل ويلبس إزارا ورداء، إزار هذا الذي يلفه على أسفل البدن، والرداء هو الذي يطرحه على منكبيه، ثم إذا كان مثلا أحرم بعد صلاة أو صلى تحية المسجد ثم ينوي الصلاة، ينوي الإحرام، فيقول لبيك اللهم حجا، هذا إذا كان يريد الإفراد بالحج. وإذا أراد أن يكون متمتعا يعني يأتي بالعمرة ثم يفرغ منها، فأن يقول لبيك اللهم عمرة أو عمرة متمتعا بها إلى الحج. وإذا أراد القران قال لبيك اللهم حجا وعمرة، ثم يشتغل بالتلبية في طريقه إلى مكة. فإذا كان نوى التمتع من الميقات وقال لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، فإنه يطوف ويسعى، وبعد السعي يتحلل من العمرة، يحلق أو يقصر، والتقصير هنا هو الوارد، صلى الله عليه وسلم أمر من معه أن يقصروا فيقصر بعد العمرة كأنه أتى بهذه العمرة في أي وقت آخر، ثم يرجع ويلبس ثيابه ويحل له ما كان حراما عليه بسبب الإحرام، كان محرما عليه بسبب الإحرام، ماذا كان محرما عليه؟ الطيب، كان محرما عليه أن يلبس مخيطا على قدر البدن، وكان محرما عليه تغطية الرأس، وكان محرما عليه الصيد، وكان محرما عليه عقد النكاح، وكان محرما عليه الخطبة، وكان محرما عليه الجماع، كل نعم قطع الشجر، هذا في مكة، في مكة للحاج وغيره. ثم إذا أحرم، إذا حل من عمرته رجع حلالا، يجوز له أن يتطيب، يجوز له أن يغطي رأسه، يلبس ثيابه، ويمكن أن يجامع أهله، هذا المتمتع الذي انتهى من عمرته. ثم يوم التروية يوم الثامن يحرم من مكانه من مكة، من أي مكان من مكة، ويذهب إلى منى ويفعل ما يفعل الحاج، وعمله كبقية الحجاج من منى إلى عرفة إلى مزدلفة إلى رمي الجمرات، ويزيد على بقية الحجاج أن عليه هدي، عليه هديا بسبب أنه متمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، هذا المتمتع، وبقية أعماله كبقية أعمال الحجاج. أما المفرد فإنه يطوف للقدوم ويسعى، لكنه يبقى على إحرام، ما يتحلل بعد العمرة، وكذلك القارن لا يتحلل بعد العمرة، ويفعل بقية الأعمال كبقية الحجاج، ولا فرق بين المفرد والقارن إلا في شيئين، في النية عند الإحرام أن هذا قال لبيك اللهم حجا، والقارن قال لبيك اللهم حجا وعمرة، والفرق الثاني أن القارن عليه هدي كالمتمتع. هذا باختصار، وسنتكلم إن شاء الله عن صفة الطواف وما ينبغي فيه، وصفة السعي والوقوف بمنى والمبيت بمنى والوقوف بعرفة مزدلفة، كل هذا سيأتي إن شاء الله تعالى، وأنت إن شاء الله تبقى معنا وتسمع إن شاء الله خيرا. أيوة، هذه يعني تعرفها إذا وجدت ضالة غلة الغنم أو غيرها، فهذه يبقيها عنده وتعرف أوصافها وتحفظ أوصافها وتعرفها بالأماكن القريبة لمدة حول، ثم بعدها تدخل في منه بعد السنة تدخل في منه. أي نعم. فإذا جاء صاحبها بعد ذلك وسألك وقال هذه أوصافها تعطيه بدلها ثمنها. يقول هنا: ما هي الأذكار التي يذكرها الحاج، وما هي وما هو الدعاء الذي يركز عليه؟ هذا الأذكار الحاج أكثرها وأشهرها التلبية، الانشغال بالتلبية، هذا أكثر عمل للحاج. وفي يوم عرفة أكثر دعاء الحاج يكون: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهناك أذكار تختص بالوقوف مثلا على الصفا والوقوف على المروة، يعني هذه منها حمد الله عز وجل وتوحيده والدعاء، وكذلك الدعاء بعد الجمرة الأولى والجمرة الوسطى، الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى في أيام التشريق هناك موضع للدعاء، والأذكار في المزدلفة وفي عرفة والدعاء هذا والدنا. وأعطاك تبرع لك يعني بالحج، أيوة، لتحج عن نفسك، أيوة. ما عليك شيء شراءه، يعني الشراء يجوز من الآن ما هو مشكلة، ها؟ لكن الذبح ما يكون إلا في أيام يوم النحر وأيام التشريق. هذا توكيل، لأن هذا توكيل أن تدفع الآن، توكل شخص يقول أنا أعطيك هذا المبلغ حتى تذبح لي هدي يوم النحر وأيام التشريق. كيف تحج يعني في سنة أخرى؟ ممكن إذا ما دام حج عن نفسه يجوز له أن يحج عن غيره. أمين.